قال أبو محمد بن حزم طرح سؤالا قال: فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم هذا الذم، أي الذم في أمر الخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا؟ قال ابن حزم رحمه الله: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، يعني لا يلحقهم ذم، ما يلحقهم ذم. لما؟ لما ذكرنا بأن إذا وقع بينهم الخلاف، لكن سرعان ما يذوب هذا الخلاف لنيتهم الصادقة، فكل يريد منهم الدار الآخرة. لذلك إذا ظهر النص وظهر الدليل مع أخيه، واضح إنما ينصاع له فيذوب الخلاف. أما الاختلاف فأسبابه النية الفاسدة، أسبابه إرادة العلو في الأرض، العجب، الشهرة، واضح. وكل هذه المفاسد ذكرناها في المحاضرة الماضية، فلا يصيب الصحابة شيء من إيه؟ شيء من هذا. قال ابن حزم رحمه الله: لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة. يبقى المخطئ مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. له أجران لما؟ أجر الاجتهاد لأنه يريد الدار الآخرة، وأجر أنه أصاب الحق. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وليس هذا الأجر على الخطأ، وإنما الأجر أخذه لنيته الجميلة الحسنة، لأنه اجتهد وسلك سبل الاجتهاد ثم بعد ذلك أخطأ، فأعطي هذا الأجر لأنه كان يريد حقا مراد الله ومراد نبيه. وفرق بين من يجتهد، انتبه الكلام لابن القيم، وفرق بين من يجتهد ليصل إلى ثمرة مراد الله ومراد نبيه من الحكم، وفرق بين من يجتهد ليعارض الحكم. فرق كبير بين أن يجتهد ليصل لمراد الله ومراد نبيه، وفرق بين أنه بيجتهد عشان يعارض الحكم. فتيجي تقول له: النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فيروح رايح على الشيخ جوجل ويكتب عليه، يكتب عليه المراد هو كي يعارض النص هنا، فيجتهد لمعارضة النص ولا يجتهد ليصل إلى النص. الأول اجتهد ليصل إلى مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام فأخطأ فله أجر، بدليل إن نيته حسنة، دليل أنه حينما يعرف الدليل صح الإسناد، صحيح المتن، سرعان ما يذهب إلى الدليل. يبقى صاحب الذي اجتهد فأخطأ فأخذ أجرا اسمه زل، وأما الثاني الذي يجتهد ليعارض الحكم بدليل أنه إذا ظهر له النصوص الشرعية يجتهد ليعارضها لينصر نفسه ويريد الدنيا، أنه إذا بين له أصر على غير شيء، يسمى انحراف. لذلك الفرق بين الزلة والانحراف. إذن لما أخذ أجرا واحدا هذا المخطئ، الخطأ ليس عليه أجر، وإنما الأجر لنيته الحسنة، لنيته الحسنة. افهم الحديث. قال ابن حزم رحمه الله قال: وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوا ولا قصدوا ولا استهانوا بطلبهم. يعني إيه وما استهانوا بطلب الحق؟ كثير من الناس يجي في مسألة يسمع فلان بيقول دي بدعة وفلان التاني بيقول دي سنة، يبقى إذا سمعت هنا الخلاف إذا وجب عليك إيه؟ السعي، أن تسعى وتجتهد وتبذل الوسع والطاقة وتقرأ وتبحث وتسأل حتى تصل إلى الحق فيهما. يبقى ده بذل الإيه؟ بذل الوسع، مفهوم؟ لكن ده لو سمع واحد بيقول سنة والتاني بيقول بدعة، مفهوم؟ فإذا سمع الدليل في هذه المسألة فانصاع للدليل، فنعم إذن. أما إذا واحد بيقول ينفع والتاني ما ينفعش، قال لك أنا مع اللي ما ينفعش أو أنا مع الذي ينفع، هو آثم، لأن الأصل أن يسعى ليعرف الحق في هذه المسألة، هذا هو، لأنه هذا العبد الذي سعى ما استهان. قال ابن حزم رحمه الله: والمصيب مأجور منهم أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين وما لم يبلغ. واضح الكلام؟ اسمع اللي جاي بقى. وإنما الذم المذكور، يبقى احنا اتكلمنا الأول في مين؟ الصحابة. هل يلحقهم هذا الجواب، هذا الذم؟ الجواب لا. ليه؟ لنيتهم الحسنة، لنيتهم الحسنة. وكيف يعرف أن هذا العبد نيته حسنة؟ أنه حينما يظهر له الدليل جليا ينصاع إليه. وكان الصحابة يسأل بعضهم بعضا فيقول الثاني: رأيت النبي، سمعت النبي، قال النبي، يقول على العين والرأس، خلاص انتهت المسألة. طب الذم بقى بيلحق مين؟ اسمع اللي جاي: وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كأن ابن حزم هنا في تفسير لآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هنا مصادر الاستدلال: الكتاب، السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا. اسمع اللي جاي بيقول ايه: الذم المذكور والوعيد لمن ترك التعلق بحبل الله القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف، داعيا إلى عصبية وحمية جاهلية، قاصدا للفرقة، متحريا في دعواه برد الكتاب والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك الشخص ده الذم اللي مذكور في الاختلاف والوعيد عليه لشخص، هذا الشخص مثلا أضرب لك مثال، وليكن الإمام مالك، وليكن مثلا الأحناف. أبي حنيفة قال لك إن زكاة الفطر مال جائز، خلاص الكلام؟ طيب هقول لك هنحسن الظن بأن أبي حنيفة، واضح الكلام؟ وما وصله وما عرفش أو إلى آخر أي حاجة، لكن أنت مش معذور. ما تقول ليش هقلد أبي حنيفة، لا، هقول لك أبي حنيفة واحد واثنين وثلاثة ماشي، هنلتسم التمس له أي حاجة، لكن أنت معذور؟ لا. لكن أنت كده تعمل إيه؟ أنت كده بتعارض قول رجل تعارض به مصادر التلقي، وده محبط للعمل، ده محبط من العمل. بدليل، اقرأ معايا أول الحجرات: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى ينفع تقول قال أبو حنيفة؟ لا. تقول قال مالك؟ لا. قال شافعي؟ لا. قال أحمد؟ لا. قال ابن حزم؟ لا. فهمت الكلام كده؟ ليه؟ ليه؟ لأن أنا هلتمس له أنه ما وصل له النص وهعتذر له، لكن أنت وصلك، وصلك الدليل، يبقى هنا يجي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مفهوم الكلام؟ لكن معنى أنك تقول لا أنا مش هاخد بالنص وهقول بقول أبي حنيفة وده مش عارف اجتهد وإلى آخره، لا، يبقى أنت كده الذنب لحقك أنت، لأنك لا عذر لك، لا عذر لك. علماء الحديث، ودي أطم وأعظم، اختلفوا في كفر من ظهر له وصح النص عنده عن رسول الله بلا تأويل ثم رده، هل كفر أم لا؟ افهم الكلام، هل كفر أم لا؟ يعني صح عنده الحديث ولا تأويل له فيه، يعني ما ينفعش اللي يجيبه كده ولا يجيبه كده، أو أنا تأولت أو كذا، مفهوم؟ صح النص، صح الإسناد والمتن نص في المسألة، ورده، رد هذا النص لقول فلان أو فلان. إسحاق بن راهوي وما أدرك من هو، يقول بكفره، يقول بكفره ابن أبي العز الحنفي في رسالة الاتباع اللي احنا شرحناها في المنيب، يقول بكفره. الإمام البربهاري في شرح السنة يقول بكفره. الشيخ أحمد شاكر نقل كلام إسحاق بن راهوي في شرحه على علوم الحديث لابن كثير اللي اختصرها من مقدمة ابن صلاح، يقول بكفره. شفت المسألة وصلت لفين؟ ما بالك بقى لما يكون نص، يعني مثلا زكاة الفطر دي عليها دليل من القرآن أنها يخرج طعام؟ الجواب عليها دليل من القرآن، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أمرا صريحا وعملها، يبقى سنة عملية وسنة قولية وأمر من القرآن باتباع النبي محمد، بل الصحابة جميعا فعلوها وأمروا بيها، يبقى أنت ليك أنك تقول أنا هقول بقول أبو حنيفة؟ ما ينفعش. يبقى لو عذرته هو مش هعذرك أنت، لأن أنت ظهر ليك. خد بقى عندك المسألة كده، يبقى أيما إنسان يقول أنا هقول بقول فلان، بقول فلان، بقول كذا، بقول هقول لك أهل السنة، هقول لك بقول الشيخ الألباني في المسألة الفلانية، بقول الشيخ ابن عثيمين في المسألة الفلانية، بقول الشيخ ابن باز في المسألة الفلانية، أقول لك أعتذر لهم أنهم ما وصلهم النص. واضح الكلام؟ أعتذر لهم في هذه المسألة. أما أنت لا عذر لك، لأنه وصل إليك النص بيبلغك الآن هو. إذن الذم يلحق المقلد الذي يرد النصوص، يرد النصوص تبعا لأقوال الرجال، مع أن الأصل أن أقوال الرجال تكون تبع للنصوص. وضحت المسألة كده؟ المسألة دي في غاية الأهمية. فابن حزم بيقول إيه؟ بيقول عن هؤلاء اللي ردوا الكتاب والسنة لفلان، قال فهؤلاء هم المختلفون المذمومون، وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، كأنه بيتكلم على سعد الدين الهلالي وأمثاله، على قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم حتى جيء للإسرائيلي بكتاب دعاه أمير المؤمنين، واحد اداله كتاب، وفعل أيضا هذا مع إسحاق بن راهوي. الكتاب ده واحد جمع فيه زلات أهل العلم، زلات أهل العلم جمعها في الكتاب ده. يشوف الشيخ ده بيقول ايه، زل في المسألة وراح جايبها، وده زل في ما يروح جايبها، راح عامل مجلد. فدعا أمير المؤمنين إسحاق بن راهوي قال له انظر لي في هذا الكتاب. أول ما قعد يألف في أول ورقتين قال يا أمير المؤمنين كاتب هذا الكتاب زنديق. كاتب هذا الكتاب ايه؟ قال ومن ترخص بزلات العلماء تزندق. تزندق، عارف يعني تزندق؟ خرج من الملة. لازم يوصل لكده، لازم يوصل لكده، لأن في واحد هيقول له ايه، يجوز التوسل بالأولية. خرج، مش واضح الكلام كده؟ افهم المسألة. بيقول له ومن أخذ بزلات العلماء ايه؟ تزندق. نسأل الله السلامة والعافية. فبيقول رحمة الله عليه، بيقول ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى. ده بقى ما بيسألش أصلا إيه الدليل في المسألة، ما بيسألش، وإنما يقول لك إيه، حتى شوف السؤال طبع على الناس غلط. يقول له رأي حضرتك إيه في المسألة الفلانية، رأي حضرتك إيه في المسألة، حضرتك شايف إيه في المسألة الفلانية، شايف إيه إيه. الكلام ده يتقال عند الآباء هناك، لكن في ديننا هل هناك نص دليل في هذه المسألة أم لا؟ واضح. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله عز وجل.